السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث المشار إليه في المقدمة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام المخرجة في صحيح البخاري وغيره من دواوين الإسلام. لكن في هذه المناسبة أريد أن أنبه على شيء وله أثر في الواقع، هو أن كثيرا من طلاب العلم يظنون أن الفقه بالدين هو علم الفروع وفقه الفروع، والصحيح أن الفقه في الدين هو الفقه فيه بجميع أبوابه وكتبه. فالعلم بكتاب الإيمان فقه في الدين، وبكتاب العلم فقه في الدين، وبالتفسير فقه في الدين، وفي الطهارة والصلاة والصيام وغيرها من الأحكام فقه في الدين، والفتن والرقاق والمواعظ كلها فقه في الدين. فالفقه في الدين لا يقتصر على معرفة الأحكام، ولذا نرى كثيرا من طلاب العلم يهتمون بالفقه بمعناه الخاص الذي هو معرفة الأحكام العملية الفرعية، ويغفلون عما هو أهم من ذلك، وهو معرفة أصول الدين وما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن المقرر في الشريعة أن الفقه في الدين أعم من ذلك. ولذلك لما جاء جبريل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بما في ذلك الإيمان والإحسان والإسلام المشتمل على الشهادتين والأركان. ففقه الفروع فرع من الفقه في الدين. وتبعا لهذا الفهم نرى اهتمام كثير من طلاب العلم بالأحكام الفرعية والتخصص فيها، ولا شك أن هذا مهم، بل في غاية الأهمية لتصحيح المعاملة مع الله جل وعلا. فالمسلم لا يعرف كيف يتطهر، ولا كيف يصلي، ولا كيف يصوم، ولا يحج، ولا يزكي إلا بمعرفة الأحكام الفقهية. لكن ليس الفقه في الدين قاصرا على ذلك، بل هو أعم من ذلك، بل فيه ما هو أهم من ذلك، وهو العلم بأصول الدين، والعلم بكتاب الله صلى الله جل وعلا وما يخدمه من علوم، وما يعين على فهمه من علوم. هذه في غاية الأهمية، ونرى الإعراض عن ما يعين على فهم كلام الله جل وعلا من تفسيره واضح في الساحة العلمية بين طلاب العلم في وقتنا هذا. ولو تأملت جداول الدروس لأهل العلم وجدت نصيب التفسير أقل من غيره، تجد في الدرجة الأولى الفقه، ولا نقلل من قيمة الفقه، بل هو في غاية الأهمية، لكن لا يعني أنه هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يريد الله به خيرا فقه في الدين. الدين أعم من أن يكون أحكاما عملية، بل هو عقائد، توحيد، إيمان، هذا أصل الدين الذي يجب أن يكون تكون العناية به أهم وأولى، ثم يتبع ذلك الفروع. وكثير من أبواب الدين مهملة عند كثير من طلاب العلم، فمتى سمعنا من يشرح للناس كتاب الرقاق مثلا، أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أو كتاب الفتن، أو كتاب التفسير من كتب السنة وما أشبه ذلك، تجد النصيب من ذلك قليل جدا، بل العكس، وجدنا من يتفوه بالتقليل من شأنها. قيل لواحد من المشايخ: لماذا لا تشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري؟ أن الناس بأمس الحاجة إليه. نجد أناس يعرفون الأحكام، لكن ما يتعلق بالقلوب وأعمال القلوب وما يصح النيات، هذا العناية به أقل. وفي الحقيقة السياق التي تقود إلى العمل بهذه الأحكام. قيل له: لماذا لا تشرح كتاب الرقاق؟ قال: والله أنا لا أرى ولا أود أن أصنف واعظ. الوعظ وظيفة الأنبياء، الوعظ والتذكير هي وظيفة الأنبياء، فذكر بالقرآن. فالتذكير بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والحث على العمل بما جاء عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، من أهم المهمات. ولذا نجد شيء من القسوة عند كثير ممن تعلم الأحكام وأعرض عن بقية أبواب الدين، تجد نصيبهم من التواضع والخشوع والخشية واللين بأيدي الناس والإخوان، تجد عندهم شيء من القسوة. وهذا ليس بعام، لكنه مع الأسف موجود. يوجد من أهل العلم والعمل من الراسخين الربانيين، ما هو معلوم، وهذا هو الأصل في أهل العلم، لكنه في زماننا هذا كثر في المتعلمين الانصراف إلى تعلم الفروع دون تعلم الأبواب الأخرى من أبواب الدين، وحصل من ذلك الخلل في التعامل، سواء كان تعامل الطالب العلم مع أهله أو مع أقرانه وجيرانه أو مع أولاده وإخوانه. يوجد خلل في التعلم، وسببه الإعراض عما ذكرت. تجد طالب علم مظهره وسمته سمت طالب علم، لكن تقول له أمه: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، فيقول: أنا والله مشغول. مشغول بإيش؟ والله أنا عندي درس في المسجد الفلاني. أيهما أهم، طاعة الأمة والذهاب إلى الدرس، أو مشغول بالذهاب مع بعض الأخوة للاستجمام والراحة أو للنزهة وما أشبه ذلك؟ يسهل على والواحد منا أن يقف زميله عند بابه ويركب معه الساعات، وأمه تطلب منه المشوار الذي لا يحتاج إلى دقائق، ثم يعتذر بأنه مشغول. هل هذا خلل وليس بخلل؟ هذا خلل كبير. ذكر في تاريخ بغداد أن عراقيا حج من بغداد 3 مرات على الأقدام، ذهابا وإيابا، من بغداد إلى مكة ومن مكة إلى بغداد 3 مرات على قدمين. 3 مرات يحج على القدمين ويرجع. في المرة الثالثة لما قدم من الحج ودخل البيت، وجد أمه نائمة في فناء البيت، فأدركت وأحست به، فقالت: يا فلان اسقني ماء. الماء في القربة، ذراعين أو 3 عنه. فتثاقل كأنه لم يسمع. لماذا؟ لأنه جاء من مكة على قدمين تعبان من الحج، ولا يقلل من شأن الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني لا يفهم من هذا الكلام أنه يقلل من شأن الحج، لكن التوازن في حياة المسلم وتقديم الأهم فالأهم، هذا هو المطلوب. قالت: لو اسقني ماء، فكأنه لم يسمع لأنه تعبان. قالت يا فلان اسقني ماء الثانية، كذلك لما قالت له الثالثة يا فلان اسقني ماء، راجع نفسه وقال أذهب إلى حج نفل على الأقدام لمدة كذا شهر وأرجع كذلك. والماء خطوات للأم التي تجب طاعتها، أتثاقل عنه؟ لا شك أن في النية خللا. فجاء لها أو حضر لها الماء، فلما أصبح ذهب يسأل عن حكم صنيعه. الفقيه المعروف الذي يرتب المسببات على الأسباب والمشروطات على الشروط يقول هذا حج بشروطه وأركانه فهو صحيح ما في إشكال، لكنه صادف فقيها من النوع الثاني الذين لهم عناية بأعمال القلوب، فقال له أعد حجة الإسلام. لماذا يعيد حجة الإسلام؟ استدل بصنيعه هذا على أن عمله ليس خالصا لله جل وعلا، ومن شرط قبول العمل الإخلاص، من شرط قبول العمل الإخلاص. ما في فقيه من فقهاء الدنيا بيقول لإنسان أعد حجك. من الفقهاء المعروفين من الأئمة المتبوعين وغيره ما حد يقول له أعد، لأنه حج بأركانه وشروطه وانتهى. لكن هذا نظر إليه من زاوية أخرى، ولهذا النوع من الفقه علماء معروفين لهم عناية وشأن واهتمام بشأن القلوب وما يصحح أعمالها. أنا ليس القصد من سياق هذه القصة تقرير تصحيح لكم الحكم أو إبطال الحكم، أنا يهمني أن يكون عند طالب العلم شيء من التوازن، وأن يقدم في الأولويات الأولى وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. والكلام في هذا يطول، وابن القيم له كلام واسع في هذا الباب، وكذلك الحافظ ابن رجب له عناية بهذا الشأن، عناية فائقة. وأيضا الغزالي في كتاب الإحياء له لفتات لطيفة وجميلة على ما عنده من شيء من المخالفات. هذا ما أحببت التقديم به، وما ذكرته إلا لما ذكر الحديث في التقدمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول هو طلب النصيحة للمبتدئ في طلب العلم. المبتدئ في طلب العلم معروف أن حكمه حكم العامي، عليه أن يسأل أهل العلم ويلزم أهل العلم، وأن يبدأ بما يناسبه من الكتب المصنفة لأمثاله من المبتدئين. فالكتب صنفت من قبل أهل العلم على طبقات تبعا لطبقات المتعلمين، فهناك المبتدئ الذي ألف له صغار الكتب من المتون الصغيرة التي عليه أن يحفظها ويسمع شرحها من أهل العلم في الفنون التي تناسب مستواه وتحصيله، ثم بعد ذلك يترقى إلى كتب الطبقة التي تليها، طبقة المبتدئين، يليها طبقة المتوسطين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى طبقة المتقدمين، ولهم كتب ألفت تناسب فهمهم وأعمارهم بحيث يحفظ المتن ويسمع الشرح ويحضر الدروس، وإذا كانت هناك شروح مسجلة يسمعها، وإذا كانت هناك شروح مفرغة يقرأها، وهكذا. لي أشرطة مرتبة في هذا الشأن اسمها كيف يبني طالب العلم مكتبته، كيف يبني طالب العلم مكتبته، في 5 أشرطة مشهورة ومتداولة وفيها تفصيل ما يحتاجه طالب العلم من كتب في جميع طبقات التعلم. ولي أيضا أشرطة في كيفية الحفظ وفي كيفية الفهم وفي كيفية مراجعة الشروح وفي كيفية جرد المطولات إلى غير ذلك من الأشرطة المنهجية الموجودة في الأسواق. السؤال الثاني، ما مصداق الإنشاء للمساجد قصرا خلف مقيم يصلي المغرب؟ إذا دخل المسافر وهو يريد أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فإنه حينئذ يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الصلاة صلاة مقيم لا تتغير بإقامة ولا سفر. وأهل العلم قاطبة يقولون إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، والمنظور فيه بالإقامة والسفر الصلاة للإمام، لأنه لو دخل مسافر يريد أن يصلي العشاء خلف مقيم يصلي التراويح مثلا وسلم هذا الإمام من 2 ركعة هل يلزمه الإتمام أو يكفيه 2 ركعة؟ طيب الإمام مقيم وهم يقولون إن أتم بمقيم لا، المنظور إليه الصلاة، وصلاة المغرب صلاة إقامة لا تتغير صورتها في السفر ولا في الحضر، فحينئذ يلزمه الإتمام. السؤال، ما هو حكم رضاعة الولد الصغير من أخته أو جدته أو عمته بحال مرض والدته؟ حكم رضاعه من أي امرأة كانت عند الحاجة أمر معروف ومقرر شرعا ولا إشكال فيه، ويكون ولدا للمرضعة، يكون ولدا لها. معالي الشيخ، حكم التصوير إن كان من الخلف حيث لا يظهر ولا يبدو وجه من صور؟ الصورة الوجه، الصورة الوجه، فإذا لم يظهر الوجه فلا تصوير. وجاء في الحديث الصحيح النهي عن ضرب الصورة بيانا لحديث النهي عن ضرب الوجه، يعني رواية أخرى لحديث النهي عن ضرب الوجه، نهى رسول الله عن ضرب الوجه، جاء في طرقه النهي عن ضرب الصورة، فدل على أن الصورة تطلق بإزاء الوجه، فمعنى الصورة الوجه، وما عدا ذلك لا حكم له. على الشيخ، ما حكم نتف الشعيرات البيضاء في اللحية والشارب لمن بدا عليه الشيء؟ أهل العلم يطلقون الكراهة، يطلقون الكراهة في نتف الشيب، وأن الشيب وقار ينبغي بقاؤه، وإذا كثر يسن صبغه بغير السواد. ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي للنافلة في المسجد الحرام وإن لم يتمكن منعها هل يعيد النافلة أم لا؟ لا شك أن هذه المناسبات العظيمة من الحج ورمضان وغيره مما يزدحم فيه الناس، هذا يصعب على الإنسان أن يتخذ سترة، ولا فالأصل أن من صلى يستتر، إذا صلى أحدكم فليستتر، وإذا صلى إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، هذا الأصل، إذا صلى إلى شيء يستره، أما إذا لم يصلي إلى سترة فليس له أن يمنع، والمشقة تجلب التيسير، إذا كان هناك فسحة وسعة في المكان فعليه أن يستتر وعليه أن يدفع، وإذا مرت امرأة بين يديه قطعت صلاته. لكن في أوقات الزحام النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، والناس والطائفون يمرون من بين يديه عليه الصلاة والسلام، لأن اتخاذ السترة في مثل هذا الوقت لا شك أنها مشقة شديدة، بل قد تستحيل، ويتجاوز في مثل هذه الظروف ما هو أشد من ذلك، قد يركع الإنسان على ظهر غيره. قد يسجد على ظهر غيره، لأن هذه الأوقات والأماكن لها ظروفها ولها والمشقة تجلب التيسير. هل الخطوط التي في فرش المسجد يعد سترة للمصلي؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى إلى شيء يستره، ثم قال: ليتخذ شيئا ليستتره لو بسهم، فليتخذ عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث مختلف في صحته، وابن الصلاح مثل به للمضطرب، والمضطرب من نوع الضعيف، لكن الحافظ بن حجر ذكر في البلوغ أنه لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. وإذا كان الخط على الأرض مجزئا في السترة، فطرف السجادة أو الخط الموجود فيها كذلك، ولا شك أن هذا أو أرفق بالناس. هل من قصد العمرة في رجب يبدع؟ في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، إحداها في رجب، واستدركت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه، وما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، عمر عليه الصلاة والسلام في القعدة. لكن مع ذلك كون عائشة تستدرك على ابن عمر، والقاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حج على من لم يحفظ، وابن عمر صحابي مؤتسي مقتدي، لكن لا يؤمن عليه الوهم، قد يهم وهم بن عمر، وهم بن عباس، وهمت عائشة، وهم غيرهم من الصحابة، ومن يعرى من الوهم والخطأ والنسيان. لكن جمهور أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب، ولا شك أن الرجب من الأشهر الحرم وله فضل وله مزية، لكن قصده بالعمرة أو بشيء من العبادات وتخصيصه بذلك مما لم يرد به نص، هذا لا يسلم من شوب ابتداع. وعلى كل حال، من قال أن حديث ابن عمر في الصحيح وثابت، ابن عمر حفظ، وإن لم تحفظ عائشة فله وجه، لكن الأكثر على ما قررته عائشة رضي الله عنها. هل استقبال القبلة حال الدعاء للميت بعد دفنه عليه دليل، حيث أن الناس يقولوا استقبلوا القبلة وادعوا لأخيكم؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دفن أحدكم حبيبه وقال قريبه فليستقبل القبلة ويدعو له قدر ما تنحر جذور، فله أصل. نعم. هذا السؤال طيب. نحن كمعلمين في أيام الاختبارات يرسب بعض الطلاب فنزيدهم درجات كي ينجح، ما حكم هذا العمل؟ إذا اكتشف أن في الأسئلة الصعوبة هي سبب رسوب كثير من الطلاب، فلا مانع أن يزاد الطلاب كلهم بنسبة واحدة بقدر ما يرفع هذه الصعوبة في الأسئلة. أما إذا كانت الأسئلة سهلة ورسب مع ذلك الطلاب، فلا ينبغي أن ينجح الطلاب، ليخرج جيل ضعيف يخرج لنا أجيالا أضعف منه، فنحن بحاجة إلى تربية أجيال يحملون المسؤولية ويقومون بالواجب خير قيام. مثل ما ذكرت، إذا اكتشف من خلال النتائج ومعرفة مستوى الطلاب أن مستوى الطلاب أرفع من هذه النتائج، ومن أجل ذلك اكتشف، وبسبب ذلك اكتشف أن في الأسئلة شيء من الصعوبة، فإنه لا مانع أن يزاد الطلاب كلهم، كل الطلاب يزادون بنسبة واحدة. يعني إذا اكتشف الأستاذ أن أسئلته صعبة وأنه بدل من أن ينجح 80% نجح 60%، زاد الطلاب كلهم على 5 درجات لتتحقق النسبة التي بذهني من خلال معرفته بمستوى الطلاب أثناء العام، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى على أن يزيد الجميع، ما يزيد البعض ويترك البعض. نعم. أريد أن أسأل هذا السؤال وقل حتى لو لم يعرض علي. تقول: أنا فتاة تقدم لي شاب يكمل دراسته الماجستير في أمريكا لأن القسم الذي يريد إكماله لا يوجد في المملكة، هل يجوز لي الموافقة عليه والذهاب معه لبلاد الكفر ويعني تحمل ما سيحصل لي من مضايقة في ديني وحجابي، وأحيانا يوجد من يلزمني بكشف الوجه في المطار مثلا علما بأن الشاب ذو خلق ودين ولله؟ الله جل وعلا ما عذر من يمكث ويبقى في بلاد الكفر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فإذا كان هذا في الأصل من وجد في بلاد الكفر يجب عليه أن يهاجر، إلا إذا عجز لا يستطيع حيلة ولا يهتد، كيف من يسافر إلى بلادهم؟ والمسألة معروفة ومقررة عند أهل العلم، والبقاء في دار الكفر، وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. ولا شك أن أثر هذا على النساء والذرية وارتداد بعضهم وتربية كثير من ناشئة المسلمين على ما يريده أعداؤنا، هذا أمر معروف مقرر. ولا شك أن أيضا الأمور تقدر بقدرها، فإذا احتاجت الأمة إلى تخصص لا يوجد في بلاد المسلمين ورأى ولي الأمر المصلحة بابتعاث من يقوم بهذا الواجب الكفائي على أن تعمل جميع الاحتياطات لصيانتهم وحياطتهم والاحتياط لدينهم، هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. أيضا هنا سؤال من أحد الأخوات: كيف يمكنني زيارة أقاربي وأقارب زوجي من النساء اللاتي يلبسن العري والبنطال، وكيفية الاختلاط معهن ومعاملتهن والتأثير فيهن؟ مثل هذا المجتمع الذي فيه هذه المخالفات قد تكون زيارته أولى من غيره لإسداء النصح والتوجيه بالرفق واللين بالدليل بالحكمة والموعظة الحسنة، لعلهم أن يستجيبوا فيكتب لك من الأجور ما الله به عليم، من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. والدعوة لا شك أنها وظيفة الأنبياء، دعوة وظيفة الأنبياء، فإذا كانت الزيارة بهذه النية إضافة إلى الزيارة بنية صلة الرحم فإن لا شك أن الأجر في مثل هذا الحال يضاعف. ما حكم قول في يوم الجمعة جمعة مباركة؟ هذا إذا كان دعاء أن يبارك الله لك في هذه الجمعة وأن توافق ساعة الإجابة فيها، إذا كان مقصود به الدعاء فلا مانع إن شاء الله تعالى. وإن كان المقصود به الإخبار فقد تكون هذه الجمعة مباركة لشخص وغير مباركة لآخرين، وهو مجرد خبر لا ينبغي أن يطلق. يعني الأفضل يقول الله يعني. نعم. ما الأوقات المغلظة التي نهي عن الصلاة فيها؟ الأوقات المغلظة هي التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه هي الأوقات 3 المغلظة، وهناك وقتان موسعان من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذان وقتان موسعان وأمرهما أخف. والمسألة عند أهل العلم يراها كثير من طلاب العلم من السهولة، بحيث يدخل في أي وقت المسجد ويصلي من غير أن يجد حرجا في نفسه، كأن الأمر كأن المسألة ما فيها نهي، بناء على أنه سمع من يقول أوقات النهي فيها عموم وذوات الأسباب خصوص والخاص مقدم على العام، يقول بهذا الإطلاق وكأن المسألة ليس فيها إلا هذا الأمر، مع أن الأئمة الثلاثة مالك وأبا حنيفة وأحمد يرون أن لا يصلى في شيء من هذه الأوقات البتة ولو كان ذا سبب، لثبوت النهي في الأوقات الخمسة فضلا عن الأوقات الثلاثة المضيقة. والأئمة الثلاثة يقولون أن أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة، والخاص مقدم على العام، فأيهما أولى بالقبول؟ قول الشافعية الذين يقولون أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، أو قول الجمهور الأئمة الثلاثة أن أحاديث ذوات الأسباب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في جميع الأوقات، والنهي خاص بهذه الأوقات، أيهما أولى بالقبول؟ قول هؤلاء وقول هؤلاء. الشاهد يقول وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، لأن كثير من الناس نراهم يدخلون المسجد قبيل غروب الشمس بخمس دقائق وصلوا، وكأن المسألة ما فيها أدنى إشكال. أولا هذه المسألة عند أهل العلم من عضل المسائل، من عضل المسائل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذا الوقت، لأنك إن جلست خالفت وإن صليت خالفت، فلا تدخل المسجد. معلوم أن الجمهور يقول لا تصلي اجلس، لأن حديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وحديث النهي خاصة والخاص مقدم على العام. الشافعية ويرجح قولهم شيخ الإسلام يرون أنه يصلي في الأوقات المنهي عنها ذوات الأسباب، وهي معروفة عند أهل العلم، لأن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام. طيب هل يمكن أن يقال بالإطلاق مثل هذا القول؟ نحتاج إلى دقة نظر في مثل هذه الأمور. لا شك أن أحاديث النهي فيها عموم وخصوص من وجه، وأحاديث ذوات الأسباب فيها عموم وخصوص من وجه، وإذا كان العموم والخصوص وجهي ما يقال الخاص مقدم على العام وتنتهي المسألة، لأنك إذا قلت هذا في هذا الجانب قاله غيرك في الجانب الآخر، فليس قولك بأولى من قبول بالقبول من قوله. فماذا نصنع إذا كان العموم والخصوص وجهيا؟ نحتاج إلى مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي. ما المرجح الخارجي؟ الجمهور يرجحون قولهم بأن النهي والحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، والنهي من باب الحظر فهو مقدم على الغيب، فالذي أمرك بالصلاة إذا دخلت المسجد هو الذي نهاك عنها، ما خالفت، فأنت ممنوع من تنفيذ هذا الأمر بالشرع، ممنوع شرعا من تنفيذه، فأنت غير قادر على الامتثال حكما. والحظر عند عامة أهل العلم مقدم على الإباحة. الطرف الآخر يقولون أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. طيب، العموم المحفوظ عموم ذوات الأسباب مثلا، هل دخله تخصيص؟ ما دخله إلا النهي في أحاديث النهي، بينما أحاديث النهي الصلاة بعد الصبح من دخل بعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، قام رجل صلى معه تصدق عليه بنافلة، فصلى بعد الصبح نافلة، فهذا من الخصوص الذي دخل عموم لا صلاة بعد الصبح. من فاتته ركعة الصبح وصلاها بعد الفريضة وهي نافلة، هذا أيضا يدخل كمخصص على حديث العموم النهي عن الصلاة بعد الصبح، فهو مضعف له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا، قال إنه لم يصلي الركعتين، فهذا خصوص. النبي عليه الصلاة والسلام صلى راتبة الظهر لما شغل عنها بعد العصر، هذا أيضا مخصص، وهذه المخصصات تضعف عموم النهي لا سيما في هذين الوقتين، لا سيما في هذين الوقتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس الوقت الموسع، وبعد العصر حتى تصفر الشمس أو تتضيف الشمس للغروب، هذا أيضا دخله مخصص فضعف. وأقول لا مانع لمن دخل بعد صلاة الصبح مباشرة أن يصلي، كما أنه لا مانع من دخل بعد صلاة العصر والشمس بيضاء نقية أن يصلي، لأحاديث ذوات الأسباب، وعموم حديث النهي ضعيف لأنه دخله مخصصات. يبقى الثلاثة المضيقة ما خصصت بشيء، ما خصصت بشيء إلا الفرض، إلا الفرض فقط، فله أن يفعله في أي وقت. من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معناه أنه يصلي في وقت طلوع الشمس لكنها الفريضة. من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، معناه أنه يصلي في وقت المضيق لكنها الفريضة. فالفريضة تفعل في أي وقت، ما فيها كلام، الكلام في النوافل. وعندي أنه لا صلاة في الأوقات الثلاثة المضيقة، والوقتان الموسعان أمرهما واسع، والله أعلم. أنا شاب، هو شاب ملتزم لكن مبتلى بالنساء، ما هي نصيحتك وأرجوك أن تدعو له؟ نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياه من الفتن، لا سيما فتنة النساء التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. النصيحة لمثل هذا أن لا يعرض نفسه للفتن، وأن يحذر كل الحذر، أن يغشى الأسواق التي فيها النساء، وأن ينظر إلى القنوات التي فيها النساء، وأن ينظر إلى الصحف والمجلات التي فيها النساء، ويحفظ نفسه بقدر الإمكان، ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا، ويمتثل قوله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بعد ذلك يعصم من هذه الفتنة، والله أعلمنا. إذا مر الإمام بسجدة في الصلاة السرية ما يفعل؟ لو جهر بهذه الآية التي فيها السجدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم أحيانا الآية في الصلاة السرية، إن جهر بها وسمعها الناس فسجد كان هذا أولى وأكمل، وإلا في الأصل أن لا يقرأ، لأنه بين أمرين، إما أن يمر بآية السجدة فيسجد ويشوش على الناس، أو لا يسجد فيقع في المخالفة، فكونه لا يقرأ آية السجدة في الصلاة السرية أولى، لكن إن قرأها وجهر بالآية ليسمعها المأموم، لا سيما أن له أصلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالآية في الصلاة السرية أحيانا، فيتحاشى مثل هذا، فإذا سجد سجدوا معه لعلمهم أنها آية سجدة. من أحق بالصلاة، الحاكم أم صاحب البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري قال: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، في رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فصاحب البيت أولى أن يستأذن، فإذا وجد حافظ استؤذن له، فإن أذن فإن كان صاحب البيت ممن تصح إمامته فهو أولى من غيره، يعني يقول: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، بيت السلطان، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فالأولى أن يستأذن مثل هذا، لا سيما إذا كانت صلاته صحيحة وإمامته صحيحة. نعم. هذا السؤال يدل على أن المسلمين ليسوا قتلة، وأن لديهم من الحنان على الحيوان الكثير حتى الحيوان. يقول السائل: ولدت قطة وماتت بحال، وتركت ثلاثة قطط صغار مواليد، وأخذتهم في المنزل وأعطيتهم الحليب الضالي، وبعد ثلاثة أيام مات واحد وأخذت البقية إلى العيادة البيطرية، وتم إعطاءهم حليب وإبرة منشطة، ووضعهم الدكتور البيطري تحت مكيف أو مجفف هواء، ثم ماتوا مباشرة، هل علي شيء؟ لا شك أنك محسن، وفي كل كبد رطبة أجر، والعناية بالحيوان والشفقة عليه جاءت بها النصوص الصحيحة. امرأة بغي زانية دخلت الجنة بسبب كلب سقته، بسبب كلب، وهي بغي، والزنا من عظائم الأمور ومن الموبقات من كبائر الذنوب، سقت كلبا من الماء بموقها يعني بخفها فدخلت الجنة، وامرأة دخلت النار في هرة يعني بسبب هرة. نعم. في حال قضاء الإجازة نرجع إلى القرى ونبقى شهرين، فيأتي بعض الأخوة ويقولون: نحن على سفر، ويأخذون أحكام السفر لمدة شهرين مع أننا نعيش في بيوتنا القديمة. أولا، هؤلاء رجعوا إلى بلدانهم فهم مقيمون بالإجماع، حتى عند من لا يحدد السفر بمدة، وعامة أهل العلم وجمهورهم على أن مدة السفر تنقطع بأربعة أيام. ومن أوضح الأدلة له قول النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين بعد قضاء حجهم: إذنه لهم بالإقامة 3 أيام فقط، لأنه لا تجوز الإقامة لمن هاجر من بلد لله ورسوله أن يعود إليه ويقيم فيه، يدل على أن الأربعة إقامة والثلاثة ليست بإقامة في حكم السفر. وعلى هذا، إذا أقام أحد في بلد وأجمع الإقامة من أول أمره على 4 أيام فأكثر، أنه حكمه حكم المقيم، وهذا هو المعمول به والمفتى به. لدي 3 من الأبناء لم أذبح لهم عقيقة بسبب قلة ذات اليد، والآن لدي مناسبة عقد قران ابنتي الكبرى، وسوف أعمل وليمة 3 ذبائح، هل أعمل الوليمة بنية العقيقة يعني بزوجها؟ إذا كانت هذه الوليمة هي وليمة العرس فهي واجبة ولا تجزئ عن هذه النافلة. الحقيقة نفل سنة مؤكدة، فإذا حصل لإنسان مناسبة مثلا جاءه ضيوف واحتاج أن يذبح لهم فنوى بها العقيقة، لكن لا بد أن يخبر الضيوف أنها عقيقة. لا بد من إخبار الضيوف أن هذه عقيقة، لا يلبس عليهم أنه يكرمهم بها ويدلس عليهم وهي في الحقيقة عقيقة عن ولده أو عن بنته. أما إذا كانت مما يجب عليه فلا تدخل فيها العقيقة، ووليبة العرس واجبة. إذا أحب المسافر أن يصلي السنن الرواتب هل يجوز له ذلك؟ جاء في الحديث الصحيح أن المسافر والمريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت. وبهذا أخذ الجمهور على أن المسافر لا يصلي الرواتب، وله أن يصلي النوافل المطلقة، والمسألة لا تسلم من خلاف، بل من أهل العلم من يرى أنه يصلي الرواتب. وعلى كل حال لو صلاها هي سنن، إن تركها فهي مكتوبة له، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع في سفره راتبة الصبح ولا الوتر، فدل بمفهومه على أنه يترك بقية الرواتب. فضيلة الشيخ، نتمنى أن يكون لكم درس شريف جدا، فوالله له شرف لنا أن نتعلم على أيديكم. والله يمكن أن نقول بحجة من قال وهي حجة في الأصل ليست محمودة، حجة من يقول الحقوق كثيرة. من الذي قال الحقوق كثيرة؟ في حديث ثلاثة قال الحقوق كثيرة حجة واحدة، لكن واقعنا يشهد بذلك، فلنا دروس مرتبة يومية في بلد الإقامة، ولنا دورات شهرية في بلدان مرتبة في مكة وفي الشرقية وفي القصيم وفي المدينة، مع ذلك لا أستطيع أن أرتب شيء، لكن استغلال الفرص مطلوب، وأنا إذا وجدت فرصة ما أقصر إن شاء الله. هذا سؤال من سيدة تقول أحيانا يريدني زوجي ولا أريد، وأحيانا أريده ولا يريده، فهل علينا شيء في هذا؟ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت في ذلك الوعيد الشديد تلعنه الملائكة، فعليها أن تحتسب وتصبر وتمكنه من نفسها لئلا يحتاج إلى غيرها أو يضطر إلى غيرها، وهو بين خيارين بعد ذلك إذا لم تستجب له، إما أن يتزوج وهي لا تريد ذلك، وإما أن يسلك مسلك أسوأ من ذلك وليس بمراد لأحد مثل هذا المسلك. على كل حال على المرأة أن تعين زوجها على العفاف، كما أن على الزوج أن يعين زوجته على العفاف، كل منهما مطالب بذلك. هذا السائل يقول مريض نفسي ويحصل منه تعرق شديد أثناء هذا الجو أو هذا الحر، هل تسقط عنه صلاة الجماعة، وخاصة أن المسجد يبعد نصف كيلو والمكيفات المسجد ضعيفة وتتبلل الملابس بالعرق، هل يصلي في البيت في مثل هذه الحالة؟ ابن أم مكتوم رجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، يعني ليس له قائد لازم، قد يحتاج إليه في بعض الأوقات فلا يجده، وبينه وبين المسجد أودية وهوام وأشجار، فاستأذن أن يصلي في بيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أول الأمر، ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. والصحابة رضوان الله عليهم كان يؤتى بالواحد منهم يهادى بين رجلين من المرض، ولا يمنعه ذلك من الصلاة مع المسلمين في المسجد حيث ينادى بها، وهذا لا شك أنه إذا كان يستطيع الوصول إلى المسجد ولو مع شيء من المشقة أنه وهو يسمع النداء أنه تلزمه الإجابة. هل يجوز دفع الزكاة لحلقات القرآن الكريم؟ لا، مصارف الزكاة الثمانية محددة لا زيادة عليها ولا نقصان، ذكرها الله جل وعلا في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. ثمانية أصناف ليس منها المصالح العامة. بعض أهل العلم يوسع مفهوم في سبيل الله، مع أن عامة أهل العلم على أن المراد بهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله، وبعض العلماء لا سيما من المعاصرين يتوسع فيجعل الحج في سبيل الله وقد جاء به نص، ويجعل التعليم والعلم ونشر العلم في سبيل الله، ويجعل الدعوة في سبيل الله فيتوسع بهذا. لكن المرجح والمعمول به هو أن المراد في سبيل الله الغزاة المجاهدون فقط. عندي مبلغ من المال ودائما ما أقرضه لمن يحتاج القرض، ولذا لا يحول عليه الحول وهو عندي، هل عليه زكاة؟ إذا أقرضته مليا، شخص ملي بحيث إذا طلبته منه في أي وقت لا يتأخر في دفعه، فعليك أن تزكيه في كل سنة إذا حال عليه الحول. وإذا أقرضته شخصا فبان معسرا بحيث إذا طلبت سداده منه تردد وتلكى وتأخر عليك وما أداه، فإن هذا تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. ما هو النصاب في زكاة المال؟ المال إما أن يكون من السائمة أو من النقدين، يعني من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو من النقدين الذهب والفضة، أو من الزروع والثمار، أو لذلك ما جاءت به النصوص: ولكل نوع نصابه، ولكل نوع نصابه. وما بالنسبة للدراهم المتعامل بها من الريالات في بلدنا، فأصلها الفضة، أول ما ضرب الريال من الفضة، ونصاب الفضة 200 درهم، وهي تعادل من الريالات العربية الفضية 56 ريالاً، 56 ريال. والريال من الفضة كأنهم قالوا قيمته الآن 30 ريال أو 40، يعني يزيد ينقص بحسب ارتفاع الفضة ونقصها. فلا بد من السؤال في وقت الزكاة عن قيمة الفضة لنعرف أدنى النصاب، وإلا من عنده الألوف ومن عنده الملايين إذا ما أحتاج إلى أن يسأل مثل هذه الأسئلة، لأنه متعدن النصاب، وحينئذ يلزمه أن يخرج من ماله الذي بلغ على النصاب فأكثر ربع العشر 2.5%. الذي عنده 10,000 ريال ما يحتاج إلى أن يذهب إلى سوق الذهب والفضة كم قيمة الفضة اليوم، فضلا عن عنده مليون أو ملايين أو مئات الملايين، عليه مباشرة أن يخرج الزكاة 2.5%. هل المرأة التي عليها الدورة الشهرية يحرم عليها دخول المسجد حتى لو كانت مع جماعة الطريق والآمن لها دخول المسجد مع الجماعة؟ في حديث أم عطية المقرج في الصحيحين وغيرهما قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، وليعتزل الحيض المصلى، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. استدل بهذا جمهور العلم على أن الحيض لا تدخل المسجد، وأن حكمها حكم الجنوب، لا تدخله إلا عابرة سبيل كالجنوب. نعم. أشتري أجهزة الجوال نقدا ثم أبيعها أقساط، علما أنني أشتريها على طلب الزبون، ولكن لا ألزمه بالشراء إذا لم تعجبه. إذا وعد الزبون مجرد وعد ولم يتفق معه على شيء، وأنه يريد هذا النوع من الجوال مما لا يستعمل في معصية، ثم وعده بأن يشتري له ويبيعه عليه بسعر أكثر، مجرد وعد، بحيث إذا ملكه ملكا تاما مستقرا للزبون أن يقول لا أريده ولا يلزمه بشيء، فإن هذا مجرد وعد لا يترتب عليه شيء، فإن له أن يبيعه عليه بثمن أكثر في مقابل الأجل، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. سائل يقول: ما حكم القراءات من الإمام في الصلاة؟ القراءات المتواترة المعمول بها في بلدان المسلمين لا مانع من القراءة بها على ما اعتاده الناس من غير تشويش عليه، أما ما يورث الشك والتشكيك في كتاب الله لأن الناس لم يألفوا هذه القراءة، فلا يجوز للإمام أن يقرأ بها، لأنه يعرض كلام الله جل وعلا للتشكيك، وعامة الناس ليس لديهم من العلم ما يفرقون به بين الثابت وغيره. وعلى كل حال، على كل شخص، على كل إمام أن يقرأ بما هو معهود ومتعارف عليه في بلده، لكن لو كان بين فئة من طلاب العلم يعرفون هذه الأمور وميزون بينه وقرأ في قراءة غير مألوفة في البلد، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأنها كلها متواتر، يعني القراءات السبع كلها متواترة. نعم. ما حكم حضور حفلات الزواج التي فيها الفنون الشعبية بين قوسين العرض؟ لا، مجرد العرض من غير آلات له، ومن غير إضاعة للأوقات وهدر لها، ومن غير إثارة إحن وعداوات وعصبيات، شيء يتعلق بإثارة بعض الناس على بعض، الأمر فيه سعة، لا سيما في المناسبات، في الأفراح والأعراس والأعياد وما أشبه. ما المقصود مع الشيخ بآلات اللقب وفيه الدف وفيه الزينة؟ الدف لا شك أنه في وقته في الأعراس مأذون فيه، لا سيما للنساء. ولا الرجال؟ والله الرجال يتحفظ. تحفظ لكن فلا نبأ. والله أنا أتحفظ بالنسبة للرجال ما يمشي. من أتى بالتشهد الأخير هو وصاحبه فحضر التشهد مع الإمام وسلم الإمام وقام يصلي هو وصاحبه فأصبح هو إمام، هل يصح ذلك؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن كل منهما حكمه حكم المنفرد، وللمنفرد أن يكون إماما، وله كما أن له أن يكون مأموما، ما في إشكال إن شاء الله. أنا يعني سؤال: مرأة تقول متزوجة وأمي دائما تدعو علي وتفضل أختي الصغرى علي، ودائما تحضني على الطلاق من زوجي وتطلب مني أن أترك بيتي، وأنا موظفة وتطلب مني أن أخبي الفلوس من وراء زوجي وتدعو علي، فهل يستجاب دعاء؟ أولا، إذا كان السبب وجيه وله حظ من النظر، عليك أن ترضي أمك حتى يزول السبب وتزول هذه الوحشة بينك وبين أمك، وإذا كان من غير سبب والأم متعنتة في هذا فالطاعة بالمعروف، نعم. بعض الناس يصلي في آخر الصف بجوار الجدار ليصلي على الكرسي، وبينه وبين آخر واقف في الصف مسافة تطول كثيرا في بعض المساجد، وقد تذهب ركعة أو أكثر قبل أن يوصل الصف إليه، فهل صلاته صحيحة؟ هذا مبني على معنى الصف، هل من شرطه التراص أو لا؟ هل من مفهوم الصف التراص أو لا؟ كأنهم بنيان مرصوص، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ وجاء في وصفهم أنهم يتراصون في الصف، فهل مثل هذا حكمه حكم الفذ أو حكم من في الصف؟ إذا قلنا من مفهوم الصف التراص قلنا هذا فذ، فصلاته غير صحيح كأنه صلى خلف الصف، وإذا قلنا أنه صف مع الناس وليس من مفهومه التراص، وبهذا يقول بعض العلماء والفرج لا بد من سدها، لا شك أنه آثم في هذا، لكن هل صلاته صحيحة باعتبار أنه في الصف أو صلاته غير صحيحة باعتبار أنه فذ وأنه ليس مع الصف حتى يكتمل؟ المقصود أنه صلاته على خطر، يعني على أقل الأحوال أنه آثم في إيجاد هذه الفجوة وفي إيجاد هذه الفرجة. نعم. أكيد هذا من أهل مكة يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة ولا يختلى خلاها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ الخلا هو العشب والحشيش، ومنهم من يخصه باليابس، بمعنى أنه لا يختلى، بمعنى أنه لا يحش ولا يبثث هذا الحشيش تحريما لهذا البلد المعظم، وهذا محرمه الله جل وعلا على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام، فلا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها، ولم يستثنى من ذلك إلا الإذخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما حرم بمكة قال العباس: إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. شيخ، مثلا واحد عنده حوش في بيت في مكة ويريد يعني أن يضع مكان هذه الشجرة أو تلك غرفة أو يعمل تطوير في حوشه في منزله، فما حكم ذلك؟ يريد أن بعد أن كان حوش فيه زراعة مثلا، هو اللي زرعه ما زرعه الآدم، ما في إشكال، هو زرع قبله ما في إشكال فيما يزرعه الآدم، ما في إشكال، ما في إشكال. هل يصح سجود التلاوة على السرير والبطانية والفراحة ونحوهما مما لا يستقر على الأرض، وما الضابط فيما يصح السجود عليه؟ سجود التلاوة أمره أخف من سجود الصلاة، لأن من أهل العلم من لا يرى أنه صلاة، ولذا لا يدخل في النهي، فتسجد في وقت النهي، وتسجد على غير طهارة، وسجد ابن عمر على بعيره على غير طهارة على غير اتجاه، فبعض العلماء يرون أنه ليس بصلاة، فلا يدخل في النهي ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. ومن أهل العلم من يرى أنه صلاة، وعند الحنابلة صلاة، وعند الشافعية يرون أنه صلاة، اشترط له ما يشترط الصلاة، فلا بد أن يسجد على مكان مستقر كالصلاة، لكن في الجملة أمره أخف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم، وسجد الناس كلهم من المسلمين والمشركين، فلا يبعد أن يكون فيهم من المسلمين غير متوضئ، فأمر سجود التلاوة أخف. نعم. ما حكم فرد وتنعيم شعر المرأة، وما حكم قص الشعر؟ الفرد والتنعيم إذا كان المراد به التجميل والمرأة محل لهذه الحلية وهذا الجمال فلا مانع منه، فقد يكون مطلوبا إذا كان لزوجها، وأما قصه فإذا خلا من مشابهة الكفار، إذا خلت المرأة من قصد التشبه بالكفار أو نظرت إليهم في قصاتهم، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أخذن من شعورهن بعد وفاته حتى صارت كالوفرة، يعني إلى المنكبين، لا مانع من القص. المحظور الوصل، أما القص إذا سلم من التشبه بالكافرات والماجنات والفاجرات وسلم من التشبه بالرجال فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا سؤال للداوي، يقول: معالي الشيخ، غفر الله لنا ولكم المسلمين جميعا، نحن عدد كبير من الموظفين المدنيين والعسكريين نعمل في منطقة ثول التي تبعد عن حدود مدينة جدة بين قوسين محطة الرحالي أكثر من 65 كيلومتر، ويقوم العدد الكبير منا بجمع وقصر صلاة العصر والظهر في وقت صلاة الظهر يوميا منذ عدة سنين. السؤال: من أين تحسب مسافة السفر؟ هل تحسب من البيت أو من المطار أو من آخر حدود جدة اللي عندنا محطة الرحيل؟ تحسب من مفارقة عامر البلد. إذا انتهى البنيان، إذا انتهى البنيان كل ما يقال له جدة داخل فيه. يعني الآن محدد منطقة الرحيل، هل هي آخر البلد في جدة؟ أدعوكم. وهذا السؤال المقصود المقرر عند أهل العلم أن السفر يبدأ من مفارقة عامر القرية، إذا انتهى البنيان بدأ السفر، وهذا هو الأصل في معنى السفر. في وراء الحيل أماكن وراء حي تابع لجدة، ما تصل المسافة 65 كيلو، حتى 65 ما تكفي، لابد 80، لابد 80، لابد أن تبلغ المسافة 80 أربعة برد مسيرة يومين قاصدين. قال ابن عباس: من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان. هذا كلام في صحيح البخاري عن ابن عباس. فلابد أن تبلغ هذه المسافة، لكن المسافة بين مكة وجدة في وقت ابن عباس تختلف عن المسافة بين مكة وجدة الآن، تخربت البلدان. فالمقصود بالسفر الإسفار الذي هو البروز، ومنه قيل المرأة التي تبرز شيئا من محاسنها سافرة، فإذا برز معناه أسفر. والوصف الذي علقت، الوصف المؤثر الذي علقت عليه الأحكام هو السفر، فإذا وجد وجد الترخص وإلا فلا. شو؟ أظن اللي فات ما عليه شو. لدي مبلغ مالي حلت عليه الزكاة في شهر 4 الماضي وأخرتها إلى رمضان، فهل علي شيء علما أني أريد الزكاة في رمضان وتكون مستمرة؟ إذا أراد أن تكون زكاته في رمضان فالحل أن يعجل الزكاة، أما تأخير الزكاة فلا يجوز. يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين، لكن لا يتجاوزون عن 3. فمن أراد أن تكون زكاته في رمضان نظرا لشرف الزمان، أو في مكة مثلا أو المدينة لشرف المكان، فعليه أن يغتنم الوقت في التقديم لا في التأخير، يقدم زكاة السنة الجاية رمضان هالسنة، زكاته في محرم أو صفر يقدمها 3 أشهر أو بعد تكون في رمضان، أما أن يؤخرها فلا. أنا متردد عن قراءة هذا السؤال، ولكن شيخ أخشى أن آثم. أقول هذه السائلة: هل الخارج من فرج المرأة أي مكان الحرث يعتبر خارجاً من السبيل فتنتقض الطهارة بالطاهر منه والنجس والقليل والكثير، أو أنه لا يعتبر خارجاً من السبيل فيكون حكمه كحكم غيره من الخارجات من البدن لا تنتقض الطهارة إلا بالكثير من جسمه؟ العلماء يختلفون في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، لكن جمهورهم على أنها تنقض الوضوء، فكل ما يخرج من الفرج ناقض. هل أخذ الأجرة من العمال بسبب أنه كفيله فيأخذ مثلاً 10,000 عند استخدامه لأنه باسمه، ومبلغ 2500 ريال لتجديد الإقامة؟ ما يخسره عليهم، يعني ما يبذله من أجلهم كقيمة الفيزا مثلا أو أجرة الطيران أو أجرة التخليص أو ما أشبه ذلك، له أن يأخذه منهم، وما عدا ذلك لا يجوز أن يستغل هؤلاء المساكين الأحرار الذين جاءوا للتعب لتحصيل لقمة العيش، فأخذه المال أخذ بغير حق، لا يأخذ إلا ما خسره عليه. نعم إن أمل لهم عمل صار هو المشرف عليه هو المسؤول عنه، فله غنمه وله غرمه وعليه غرمه، فله أن يأخذ فيما يقابل هذا العمل الذي أمنه لهم. فمثلا فتح لهم محلات ووضع فيها الآلات وقال اشتغلوا، وما الدخل بيني وبينكم هذا أجرة محله وأجرة آلاته وأجرة ما تعب عليه، لا مانع من ذلك، ما أن يستقدمهم ويأخذ منهم الفيز ويأخذ منهم أجور، هم الذين يدفعون أجور الطيران وأجور التخليص من بلادهم وغير ذلك، يأخذ قيمة الفيزا ثم بعد ذلك يأخذ على كل واحد شهر 1000 أو 2000 وما أشبه ذلك، هذا بغير مقابل فلا يحل له. السؤال قبل الأخير، ما هي علامات محبة الله للعبد؟ استعماله فيما يرضيه، إذا استعملك الله فيما يرضيه هذه دلالة على محبته إياك. السؤال الأخير، باب المصالح والمفاسد واقع بين الإفراط والتفريط، فما ضوابط؟ المصالح والمفاسد، أولا عموما المصلحة أمر مدرك لكل أحد، والأمر الذي تمحضت مصلحته أو ترجحت، إذا كانت المصلحة محضة أو راجحة فهذا لا تردد في مشروعيته، وأما إذا تمحضت المفسدة أو ترجحت فهذا أيضا لا تردد في عدم مشروعيته، فالأمر دائر بين أن تكون المصلحة محضة أو راجحة فهذا مطلوب شرعا، أو تكون المفسدة محضة أو راجحة فهذا ممنوع شرعا، يبقى بين ذلك مرتبة هي محل الاشتباه فيما يتردد فيه أهل العلم في تحقق المصلحة وانتفاء المفسدة أو العكس، وهذا قريب من تقسيم الأحكام التكليفية الوجوب والاستحباب والإباحة، ويقابله الكراهية والحظر، فالوجوب مقابل للحظر والاستحباب مقابل المكروه، بينهم المباح، برزخ بين المنع والطلب. إذا كانت المصلحة محضة يقابله فيما إذا كانت المفسدة محضة، إذا كانت المصلحة راجحة يقابل ذلك فيما إذا كانت المفسدة راجحة، يتوسط بين الطرفين إذا كانت المصلحة والمفسدة مساوية. وهذا تختلف فيه وجهات النظر، فإذا كان الأمر يجتذبه أو ينتابه شيئان هذا يكون محل خلاف ونزاع حتى يقرب مما يتعذر الوصول إلى حقيقته. فمثلا عند أهل الحديث، الحديث الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف، الضعيف الصحيح لا إشكال فيه عند أهل العلم والضعيف كذلك، يبقى المرتبة المتوسطة التي هي الحسن التي تختلف فيها أنظار العلماء، فمنهم من يرقيه إلى أن يلحقه بالصحيح، ومنهم من يدنيه إلى مرتبة الضعيف، فيكون المسألة فيها تردد، حتى قال جمع من أهل العلم في الحديث الحسن أنه لا مطمع في تمييزه. والسبب أنه متردد بين أمرين، ومثل ما قلنا إذا كانت المصلحة راجع محضة فهذه لا يتردد أحد من أهل العلم في القول بها، ومقابل ذلك إذا كانت المفسدة محضة، إذا كانت راجحة أيضا لا تلتبس على من عنده علم وبصيرة، وكذلك إذا كانت المفسدة راجحة. يتردد أهل العلم فيما إذا كانت المصلحة والمفسدة متساويتان، وهذا هو المشتبهات، هذا من المشتبهات التي أمرنا باتقائها. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم.